نعم بيت الرسول يا جماعة. نعم يولد الليل في النهار. نعم نعم يا أيها الناس يشاء يذهبكم ويأتي بحب إن أنت إلا البحران، لكن ليس على مستوى البحران. نعم. الله الله ذكرني نعم صلى الله عليه وسلم